محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكرف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعية، وجاهد في سبيله جل وعلا حتى أجاب مناديه، وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والدعوة والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في وضح النهار. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أمراض الأمة سلسلة علمية منهجية جديدة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، لا أقدمها الآن لأقيم من خلالها الحد على الأمة بالجلد أو الرجم، وإنما أقدمها نصحا للأمة، لا انتقاصا من قدرها ولا تقليلا من شأنها، بل أقدمها ورب الكعبة حبا لها وإشفاقا لأجلها. أحدث بهذه سلسلة الكريمة أمة الحبيبة حديث الروح للروح، وأخاطب بها أمتي خطاب القلب للقلب، لنستل معا جرثومة الداء الذي استشرى في جسد الأمة بيد نقية تقية بيضاء. فلا شك ولا ريب أن أمتنا قد أصيبت بعلل كبيرة وأمراض خطيرة أقعدتها عن التقدم والرقي، وأخرتها عن المكانة التي أرادها لها الرب العلي والحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد آن الأوان، وها هو الوقت قد حان، لنقوم معا لنعلي الهمة ولنجيش الطاقات الهائلة في الأمة، لنبحث عن دواء لهذه الأمراض ولهذه العلل، ولنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالشفاء. وها هو الدواء بين أيدينا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فمن أعظم البلاء أن نتجاهل الداء وأن نتغافل عن الابتلاء، وألا نبحث عن الدواء وألا نسعى في طريق الشفاء. فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه فضل في شقائه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن الليلة على موعد مع مرض خطير، حين أصيبت به الأمة من زمن بعيد تأخرت عن المكانة التي أرادها لها ربها جل وعلا، وعن الريادة التي أوجبها عليها ربها جل وعلا. إنه مرض جعل الأمة وراء الركب ببعيد، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب الدليل الحاذق الأرب والقائد الأمين في الضروب المتشابكة، في الصحراء المهلكة التي لا يهتدي للسير فيها إلا الأدلاء المجربون. إنه مرض حين أصيبت به الأمة أصبحت الأمة غثاء لا وزن لها ولا قيمة عند أمم الأرض. وصدق فيها قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، كما في حديثه الصحيح الذي راه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إنه مرض خطير، مرض لا يليق البتة أن تظل الأمة مبتلية به دون أن تبحث بصدق وجد عن دواء حقيقي للتخلص من هذا الداء. إنه التقصير في الدعوة والبلاغ، مرض قد لا يفكر فيه كثير من أبناء أمة الحبيبة، التقصير في الدعوة والبلاغ. نعم، مع أنه تقصير في وظيفة الأمة الأولى، وظيفة الأمة الأولى هي الدعوة إلى الله جل وعلا، هي البلاغ عن الله تبارك وتعالى، هي البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل تصدق وهل تتصور أن الأمة الآن، أن أمة الدعوة، أن أمة البلاغ، أن أمة التوحيد، أن أمة السنة قد قصرت تماما في أشرف وظيفة وفي أعظم واجب أوجبه الله تبارك وتعالى عليها، ألا وهو واجب الدعوة إلى الله، ألا وهو واجب البلاغ لأهل الأرض؟ لأن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأمة الخاتمة، هي الأمة التي شرفت بحمل هذه الرسالة إلى أمم الأرض، إلى أهل الأرض. خلي بال حضرتك، أمتنا لم تكرم من أجل سواد عيونها، ولم يكرم الله جل وعلا الأمة الميمونة كما ذكرت في أول حلقة من حلقات هذه السلسلة الكريمة، لم يكرم الله جل وعلا هذه الأمة اعتباطا، لم يشرفها ربنا جل وعلا اعتباطا، وإنما شرفها وكرمها للرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض، إلى أن يرث الله الأرض من عليها. قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية أيها الأحبة كما ذكرت قبل ذلك ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، إنما هي خيرية مستمدة من هذه الرسالة الكريمة التي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تدبر قول الله جل وعلا: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه رسالة الأمة، هذه وظيفة الأمة، وظيفة الأمة هي وظيفة الدعوة إلى الله، هي وظيفة البلاغ عن الله جل وعلا، هذه هي الأمانة الثقيلة التي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها أمته الميمونة المباركة، وورث هذه التركة الضخمة من بعده علماء الأمة ودعاة الأمة. لكن أقولها لله جل وعلا، قصرت الأمة في البلاغ، وقصرت الأمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، وانشغلت الأمة بالعروش الزائلة والكراسي الفانية والدنيا الحقيرة والشهوات الرخيصة، انشغلت الأمة عن الدعوة إلى الله. فها أنت ترى البشرية الآن، وهي مسؤولية الأمة، ترى البشرية الآن تجري كالمطارد وتضحك كالمجنون وتهذي كالسكران وتئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء من وسائل السعادة والرخاء، ولكنها حين ابتعدت عن رب الأرض والسماء، وحين انحرفت عن منهج إمام الأنبياء، فقدت كل شيء، تحول كل نعيم بين يديها إلى شقوة وضنك. نعم، تشعر البشرية الآن باختناق في الصدور وضيق في القلوب مع سعة المساحة المزروعة الخضراء. تشعر البشرية أنها تعيش في الظلام مع كثرة الأضواء. تشعر البشرية أنها تعيش الضنك مع كثرة الأسواق المشتركة ومع كثرة الأموال والأرصدة في البنوك. لماذا؟ لماذا؟ لأن البشرية انحرفت عن الله وابتعدت عن الله، والمسؤول الأول عن هذا أمة التوحيد، أمة الدعوة، أمة البلاغ. من لهذه البشرية المنكودة التي انحرفت عن الله جل وعلا؟ من لهذه البشرية التي ابتعدت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين أمتنا؟ أين أمة الدعوة؟ أين أمة البلاغ؟ أين أمة الرسالة؟ أين الأمة الخاتمة التي شرفها الله جل وعلا بحمل هذا النور وبحمل هذه الرسالة؟ لقد جاء أولئك وأولئك من أقصى الأرض بدعوى أنهم يحملون لنا ولبلادنا إكسير السعادة، وإن صدروا لنا الحرية المشؤومة والديمقراطية المزعومة عبر فوهات المدافع وراجمات الصواريخ والطائرات، وهم يعتقدون أنهم يحملون لنا النور ويحملون لنا إكسير السعادة والنجاة. وأنا أقول بملء فمي، أمتنا هي أمة النور، هي التي تحمل بالفعل النور الحقيقي الذي ينير للبشرية طريقها، والذي ينتشل البشرية من هذا الظلام الدامس إلى هذا النور الحقيقي، نور الإيمان بالله جل وعلا، نور الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، نور العدل والرحمة وغير ذلك من المعاني. نعم، آن الأوان لأمة الدعوة أن تقوم. أيها العملاق، أيها العملاق الحنون، أخاطب الأمة، أيها العملاق الحنون، قم قم، آن الأوان أن تقوم، قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. أيها العملاق الحنون، قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. أيها العملاق الحنون، قم وضم العالم كله إلى صدرك، وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. أيها العملاق الحنون، قم وضم العالم كله إلى صدرك، وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. أيها العملاق الحنون، قم قم واسق الدنيا كأس الفطرة، قم واسق الدنيا كأس الفطرة، لتروى بعد ظمأ، ولتهتدي بعد ضلال، ولتعود إلى الحق بعد انحراف واعوجاج. أيها العملاق الحنون، قم وأسمع الدنيا عن الله، قم وأسمع الدنيا عن محمد بن عبد الله والله الذي لا إله غيره. معنا الحق، الذي من أجله خلق الله السماء والأرض والجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل. لكن بكل أسف بكل حسرة وألم ومرارة إن الحق معنا لكننا لا نحسن إلى الآن لا نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق شهادة خلقية عملية سلوكية على أرض الواقع، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، ولم نحسن إلى الآن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن جدا أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف ويتلاشى كأنه مغلوب كما هو الواقع، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب كما هو الواقع، ونتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما: إما أن نعبر عن ألمنا تعبيرا صامتا ساكنا سلبيا لنزداد بهذا التعبير هزيمة نفسية جديدة على هزيمتنا، وإما أن يكون تعبيرنا عن ألمنا هذا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا، وهنا سنخسر الحق من جديد حتى ونحن في طريقنا للشهادة للحق وللزود عن الحق، لأن أهل الأرض في الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الكفر وعلى الباطل الذي معهم. نحن قصرنا، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. قصرت الأمة في البلاغ، قصرت الأمة في الدعوة إلى الله جل وعلا، وإلا لقد رفرفت راية التوحيد وراية الإسلام على ثلثي الكرة الأرضية في أقل من 50 عاما. أمر عجب، أمر عجب، على أيدي الأطهار، على أيدي الأبطال، على أيدي الأخيار، على أيدي الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. كان هارون الرشيد يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. انظروا إلى سعة الملك، انظروا إلى سعة الملك، انظروا إلى سعة الأرض التي رفرفت عليها رسالة التوحيد وراية الدعوة إلى الله جل وعلا، رسالة البلاغ. والله إن القلب ليحزن، والله إن العين لتدمع، والله إن لما وصلت إليه أمة الدعوة والبلاغ الآن لمحزونون لمحزونون. عاش كثير من الناس لعروشهم وكراسيهم الزائلة ومناصبهم الفانية، وسخروا أموالهم التي يجب أن تسخر للدعوة وأن تسخر لدين الله جل وعلا، سخروها في سفاسف الأمور، إن لم أقل فيما حرم العزيز الغفور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانحصر هذا المد الهائل وتعطلت مسيرة الدعوة في الوقت الذي، وأقولها بحسرة، يتحرك فيه أهل الكفر وأهل الباطل بقوة برجولة بسخاء في الإنفاق والبذل والعطاء على دعاتهم الذين يتحركون الآن في كل أنحاء الأرض، يتحركون في كل أنحاء الأرض، بل في الغابات، بل في الأغال، بل في القرى، بل في النجوع، يتحركون الآن للكفر وللباطل بأسماء مختلفة في الوقت الذي تقاعست فيه أمة الدعوة، أمة البلاغ، أمة النور، أمة الحق، أمة التوحيد، الأمة الخاتمة التي ما شرفت إلا بحمل هذه الرسالة إلى أهل الأرض، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله يا أمة الدعوة وظيفة الرسل، وظيفة الأنبياء. وقد حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة وهذا الحمل الثقيل، فقال: تدبر معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، اللهم لا تجعلنا من هذه الخلوف، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. تاني ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. هل أنت من هؤلاء الحواريين؟ هل أنت من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها المسلم، أنا لا أخاطب العلماء فحسب، ولا أخاطب الدعاة، ولا أخاطب الحكام فحسب، بل أخاطب الآن الأمة كلها، بل أخاطب حكامها وعلماءها، وأخاطب الدعاة، وأخاطب الرجال كل الرجال، وأخاطب الشباب كل الشباب، وأخاطب النساء كل النساء، أخاطب الأمة على وجه الأرض التي يجب عليها أن تجيش الآن طاقاتها الهائلة الجبارة لتبلغ عن الله جل وعلا. أنا أقول بملء فمي وأنا مسؤول عن ذلك أمام الله عز وجل: الجهاد ليس غاية، الجهاد ليس غاية، إنما هو وسيلة لأشرف غاية، لتعبيد الناس في الأرض لله جل وعلا. إذا كان ذلك كذلك، وقد قيض الله تبارك وتعالى للأمة الآن هذه الوسائل الضخمة من وسائل البلاغ، من وسائل الإعلام، من الفضائيات، من الإنترنت و إلى آخر، لماذا لم توظف الأمة هذه الوسائل الضخمة إلى الآن توظيفا يليق بمكانة الدعوة، توظيفا يليق بمكانة أمة الدعوة والبلاغ؟ هل توجد الآن فضائية واحدة في الأمة على مستوى الدعوة، على مستوى البلاغ، تخاطب أهل الأرض بلغات أهل الأرض؟ هذه أمانة كبيرة يجب على الأمة مجتمعة أن تقوم بها وأن تتحمل مسؤوليتها أمام الله جل وعلا. لا ينبغي أن ينفرد بهذا بعض أهل الفضل القائمين على الفضائيات التي بدأت تنشر الآن دين الله سبحانه، لأن الأمانة كبيرة ولأن الوظيفة عظيمة. نريد أن تخاطب الأمة البشرية كلها بلغتها، بلسانها، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. أين الفضائية التي تخاطب أهل الأرض بلغتهم؟ نريد أن نبلغ هذا الإسلام بكماله، بشموله، بجماله، بجلاله إلى أهل الأرض، لنخاطب من يتحدثون الإنجليزية بلغتهم، من يتحدثون الألمانية بلغتهم، من يتحدثون الإيطالية بلغتهم، من يتحدثون الفرنسية بلغتهم، من يتحدثون الأردو بلغتهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وإلا أنا لا أقلل من قدر هذا الطرح في فضائياتنا المباركة التي بدأت تخاطب الآن الأمة خطابا دينيا عن الله وعن رسوله، لكن نحتاج إلى أن نخاطب البشرية، وإلا فوالله الذي لا إله غيره الأمة مسؤولة عن البشرية كلها بين يدي الله جل وعلا. قال الله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بل اعلمي يا أمة الحبيبة، اعلمي يا أمة الفريدة، اعلمي يا من شرفك الله تبارك وتعالى وجعلك خير أمة، اعلمي أننا لن ننال شرف الانتساب إلى سيد الدعاة وإمام التقاة وسيد المرسلين، لن ننال شرف الانتساب إليه إلا بالدعوة والبلاغ على منهجه. يا الله، الله يسامحك يا ابن حسان، ده حكم خطير. والله العظيم لن ننال شرف الانتساب إلى سيد الدعاة إلا إذا بلغنا عنه صلى الله عليه وسلم على منهجه. معاك دليل على الحكم الخطير ده؟ أيوة معايا دليل. ما تقوليش معايا دليل من القرآن، لا، معايا دليل من القرآن، من القرآن. هات اسمع لربك جل وعلا، قل الله أكبر أمر من الله لسيد الدعاة وإمام التقاة محمد بن عبد الله صلى الله عليه ومن ولاه. قل هذه سبيلي أدعو، أدعو الدعوة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وحدي. لا لا، رسول لوحده لا، صلى الله عليه وسلم، أنا ومن اتبعني. الله أكبر. اسمع الآية ثاني، قل هذه سبيلي، الله يأمر المصطفى أن يبلغ وأن يقول للأمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال شيخنا وحبيبنا ابن القيم رحمه الله، ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. معلش سامحوني أنا منفعل لأن الموضوع يحرق القلب، والله العظيم القلب يحترق لواقع الأمة ولواقع البشرية ولتقصير الأمة ولابتلائها بهذا المرض العضال وبهذا الداء الخطير الفتاك، التقصير في حق الدعوة والبلاغ. الآية تاني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يبقى سبيل النبي الدعوة، الدعوة، إنما أنت منذر وما عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، قل لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا، إلا بلاغا، أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله، إلا بلاغا من الله ورسالاته. آيات كثيرة جدا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فسبيل النبي الدعوة. لا تأخذ مني المعلومة وهرجع تاني للآية، خذ مني المعلومة دي قد تستمع إليها لأول مرة أو قد ألفت نظرك إليها لأول مرة. اعلم أن دولة الإسلام قد أقيمت بالدعوة إلى الله قبل أن يشرع الجهاد. لا لا لا، كان استنى بقى، ده حكم في غاية الخطورة. بتقول إيه؟ بقول لحضرتك اعلم علم اليقين أن دولة الإسلام قد أقيمت في المدينة المطهرة بالدعوة إلى الله قبل أن يشرع الجهاد. أول معركة بين الشرك والإيمان كانت معركة إيه؟ بدر. صحيح، بدر، أول معركة التقى فيها الحق بالباطل والتوحيد بالشرك والكفر في بدر. طيب بدر دي كانت فين؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا في المدينة؟ لا، ده كان هاجر من مكة إلى المدينة. الله أكبر، هاجر، كان فيه دولة، كان فيه دولة للإسلام أقيمت في المدينة، دولة أقيمت بكل مفهوم الدولة في العصر الحديث، من أرض ومن قائد أو حاكم وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن وزراء وهم الصحابة الأطهار الأخيار، إلى غير ذلك من مقومات الدولة المعروفة في الواقع المعاصر أو في الفهم الحديث لمعنى الدولة. أقيمت دولة الإسلام بالدعوة إلى الله بفضل الله ثم بفضل مصعب بن عمير. الله أكبر، أقيمت الدولة. نعم، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وعقد المعاهدات مع اليهود ومع المنافقين ومع القبائل إلى غير ذلك كما هو معلوم في السيرة، ثم بعد ذلك كانت المعركة الأولى، فأنا أقول بملء فمي أقيمت دولة الإسلام بالدعوة إلى الله جل وعلا قبل أن يشرع الجهاد في سبيل الله. وأكرر، الجهاد ليس غاية، إنما هو وسيلة لهذه الغاية، إنما هو وسيلة لهذه الغاية، من أجل أن ندعو الناس في الأرض لدين الله ولإفراد الله جل وعلا بالألوهية والتوحيد والعبادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، سبيل النبي الدعوة، سبيل النبي البلاغ عن الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه هداية الدلالة، هذه هي هداية الدلالة والبلاغ والبيان والإرشاد. أما هداية التوفيق المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنك لتهدي من أحببت، فهي هداية لا يملكها إلا الله، ليست بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل. ما على الرسول إلا أن يبلغ، إلا أن ينذر فقط، أما أمر هداية التوفيق فبيد الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الله الله، لو التفت كل إخواننا ممن يعملون لدين الله تبارك وتعالى في حقل الدعوة الآن إلى هذه الآية الكريمة، إلى الله، أدعو إلى الله. يا أخي لا تدعو إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى عصبية ولا إلى شيخ بعينه ولا إلى إمام بعينه ولا إلى هوى ولا إلى تملك ولا إلى منصب ولا إلى مال، إلى الله، الدعوة إلى الله، إلى الله. سيبك من العصبية البغيضة اللي انت فيها دي، جماعتي هي وحدها التي على الحق، وما عداها من الجماعات فعلى الباطل. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. ايه ده، ايه ده، استشهاد عجيب، زي واحد بتقول له ما بتصليش ليه، يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أمر عجب، استشهاد بالأدلة دون تحقيق مناطاتها، أمر يدمي القلب ويؤلم قلب كل مسلم صادق غيور. فالدعوة إلى الله، جماعتي التي أشرف بالانتماء إليها وأفخر وأعتز بالانتساب إليها هي جماعة المسلمين، أيوة هذه جماعتي التي يجب عليك أن تعتز بها. سيبك من العصبية اللي انت فيها، أنا جماعة الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، دعك من هذه العصبية البغيضة التي مزقت الأمة وشتتت الشمل وشتتت الصف، لأن أدين لله جل وعلا بأن الاختلاف الآن بين هذه الجماعات التي توجد الآن على الساحة اختلاف تضاد وليس اختلاف تنوع، ولو كان الاختلاف بينها اختلاف تنوع لأثر العمل، لأثر العمل، لكنه بحق اختلاف تضاد، مزق الشمل وشتت الجهود وبعثر الصفوف، وأصبح كل فصيل يرى أنه الفصيل المؤهل للدعوة والمؤهل للبلاغ والمؤهل للبيان، ولا يمدغي لفصيل آخر أو لجماعة أخرى تعمل على الساحة أن تتقدمه. ومن ثم فهو يطفئ كل شعلة توقدها هذه الجماعة ويخلع كل غرس تغرسه جماعة أخرى، لأنه يرى أنه صاحب الحق في الغرس وصاحب الحق في الإضاءة لهذا الدين. ومن ثم فهو ينظر إلى كل الجهود المبذولة الأخرى نظرة ازدراء ونظرة احتقار. جماعتي التي أشرف بها وأعتز بالانتماء إلى والانساب إلى هي جماعة المسلمين. إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله. الله. وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة. وإن سألوك عن لباسك فقل ولباس التقوى ذلك خير. وإن سألوك عن آخيتك ومكانك الذي ترابط فيه قل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد. الله الله الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنت متبع، أنا عارف أنك بتحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فين العلامة؟ العلامة إيه؟ الدعوة، البلاغ، أن ترفع نفس الراية التي رفعها سيد الدعاة، أن تحمل نفس المنهج الذي تحرك به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا، واسمع البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تعرف فضل البلاغ، لتقف على فضل البلاغ وعلى فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الرسول يدعو لك، الله يدعو لي أنا، يدعو لك يا من بلغت عن الله، يدعو لك رسول الله يا من بلغت عن رسول الله، يدعو لك بنضارة الوجه. الله الله، انظر يا أخي، أسألك بالله إلى وجوه أهل الدعوة، إلى وجوه أهل العلم وأهل البلاغ عن الله. أسألك بالله، ألم ينظر الله وجوههم استجابة منه لدعوة الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نظر الله امرأ، الله الله، سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. نظر الله امرأ، اللهم اجعل لنا من دعاء حبيبك المصطفى أوفر الحظ والنصيب يا أرحم الراحمين. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وخذوا البشرى، خذوا البشرى يا أمة الدعوة، يا أمة البلاغ. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الله أكبر. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام أو أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم أو من أوزارهم شيئا. كل الأمة في ميزان المصطفى صلى الله عليه وسلم. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. شايف كرامة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في ميزان سيد الدعاة وإمام التقاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تحرم نفسك من هذا الخير. الصديق رضوان الله عليه بمجرد أن شرح الله صدره للإسلام لم يكن زهرة صناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها، بل كان زهرة حقيقية من خلق الله جل وعلا لا تحبس عن الناس أريجها وعطرها. بمجرد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله انطلق ليبلغ. ما حصيلته؟ القليل. المهم أن تحمل قلبا ينبض بالحب لهذا الدين، المهم أن يحترق قلبك لواقع البشرية ولواقع الأمة، المهم أن تكون صاحب همة عالية لتتحرك بالبلاغ لدين الله جل وعلا. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ينطلق الصديق رضي الله عنه بما يسر الله عز وجل له من علم ومن حق وخير وهدى ونور، ليرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة. هؤلاء في ميزان أبي بكر رضي الله عنه. يا الله، من هؤلاء؟ عثمان بن عفان، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص. الله أكبر. كل دول أيوة بفضل الله ثم بفضل دعوة الصديق. الله. شجر الناس منه ما يثمر في الصيف، ومنه ما يثمر في الشتاء، ومنه ما يثمر في الربيع، ومنه ما يثمر في الخريف. أما الشجرة المباركة الطيبة التي ضربها الله جل وعلا في القرآن مثلا للكلمة الطيبة، لكلمة الحق، لكلمة التوحيد، لكلمة الدعوة، لكلمة البلاغ، هذه الشجرة لا تتأثر بصيف ولا بشتاء ولا بربيع ولا بخريف، ولا تحطمها معاول الهدم، ولا تؤثر فيها معاول البطش والطغيان، بل ولا تقتلعها الريح، ولا تؤثر فيها عوامل التعرية، لأنها شجرة أبية كريمة متغلغلة في قلب الصخور وفي أعماق وفي أعماق الأرض، جذرها في باطن الأرض وأصلها في السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. كل أسف قد يتخلى كثير من أبناء الأمة، أمة الدعوة، عن البلاغ وعن البيان عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحجج واهية وبدعاوى باطلة يغني بطلانها عن إبطالها. منها على سبيل المثال قد يحتج بعض الناس ويقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقديما خشي الصديق رضي الله عنه من هذا الفهم المغلوط المقلوب للآية، فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لم يغيروه يوشك أن يعمهم بعقاب منه، وفي لفظ: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم بعقاب من عنده، وفي لفظ: ثم يدعونه فلو استجابوا لهم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بسند حسنه الحافظ ابن حجر وصححه الألباني وغيره. فلا بد من الأمر بالمعروف بمعروف، ولا بد من النهي عن المنكر بغير منكر. وسأفرد حلقة كاملة لهذا المرض الخطير أيضا بإذن الله جل وعلا، ألا وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية وقواعده المرعية التي غابت عن كثير من الناس الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا ينبغي أن تتقاعس عن البلاغ وعن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أخاطبك أيها العالم الجليل، وليس لمثلي أن يخاطب أساتذته، لكن لا أخاطبكم يا أساتذة الكرام ويا علماء الأجلاء إلا لا أخاطبكم من منطلق الشعور بالأهلية، لا ورب الكعبة، وإنما من منطلق الشعور بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. أخاطب العلماء، أخاطب الحكام، أخاطب الدعاة إلى الله، أخاطب رجال الأعمال، أخاطب الأطباء، أخاطب المهندسين، أخاطب العمال والحرفيين، أخاطب النساء والشباب والصبيان، أخاطب الأمة كلها لتنهض بهذا الواجب، لتتحرك للدعوة. فنحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على منبر الإسلام العظيم، كل واحد في موقع إنتاجه وموطن عمله وبذله وعطائه. لا، أقول تاني، لأن عاوزين الأمة كلها تتحرك للدعوة. إذا كانت الدعوة المتخصصة لها أهلها ورجالها من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين يتحركون بالدعوة إلى الله في الليل والنهار، والدعوة إلى الله هي همهم في النوم واليقظة، هي شغلهم في السر والعلانية، يستعذبون في سبيل تبليغها كل عذاب، ويسترخصون في سبيل نشرها كل شيء، بل يضحون من أجل الدعوة بسعادتهم، يضحون من أجل الدعوة براحتهم، يضحون من أجل الدعوة إلى الله بنسائهم، بل وبأولادهم، بل وبأموالهم. هؤلاء هم الربانيون، هؤلاء هم الصادقون، هؤلاء هم المخلصون، هؤلاء هم وعي الأمة الحر، هؤلاء هم قلب الأمة النابض، هؤلاء هم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة طريق ربها وطريق نبيها صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الأمناء وبحق، هم الأمناء وبحق على هذه الأمة. قد ينام أحدهم إلى جوار امرأته وتنسكب دموعه على وجنتيه، يفكر في واقع الأمة وفي واقع البشرية، ويفكر في هم دعوته إلى الله جل وعلا، ولا تشعر امرأته إلى جواره بدموعه التي تنسكب على وجنتيه، لأن الدعوة إلى الله تملأ قلبه وتملأ عليه حياته وتملأ عليه وجدانه، وهو مستعد للتضحية بأي شيء بالغالي والنفيس في سبيل إبلاغ هذه الدعوة إلى البشرية عامة وإلى أمته خاصة. ما أحوج الأمة إلى هؤلاء الربانيين، إلى هؤلاء الصادقين. أقول إن كانت الدعوة إلى الله جل وعلا، أقصد الدعوة المتخصصة لها أهلها من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، ولن تخلو الأمة أبدا بفضل الله وبموعود الصادق رسول الله من هذا الطراز المبارك، بموعود الصادق كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أقول إذا كانت الدعوة المتخصصة لها رجالها من الربانيين والدعاة الصادقين، فإن الدعوة العامة إلى دين الله تبارك وتعالى واجبة على كل مسلم ومسلمة، كل بحسبه، كل بحسبه. ولذا فأنا أخاطب كل شرائح الأمة وكل شرائح المجتمع، أخاطب العالم والحاكم والوزير والداعي إلى الله والطبيب والمهندس والضابط والجندي والشاب في الجامعة والطالب في المدرسة والمرأة المسلمة والحرفيين، أخاطب النجار، السباك، الحداد، العامل البسيط، ليتحركوا جميعا لدين الله. إزاي؟ إن لم تحسن أن تبلغ عن الله بآية أو بحديث، فبخلقك، بسلوكك، بصدقك، بإتقانك لعملك، بإتقانك لعملك. الأمة تشكو، تشكو في كل الميادين من الجشع، من الطمع، من الكذب، من الخيانة، من هذه الأمراض. أنت لا تحتاج إلى مسلم آخر أو إلى مسؤول ليراقبك، بل راقب الله سبحانه وتعالى، أدعو إلى الله. كيف؟ أدعو على منبرك الذي أنت فيه، لا نريد أن ترتقي المنبر في المسجد، هذا له العالم وله الداعي، لكن منبرك أنت خال، منبرك خال. أيها الطبيب، اشهد لدين الله وادعو لدين الله بصدقك ورحمتك بالمرضى في العيادات وفي المستشفيات. لا ينبغي أن تتوقف عن إجراء جراحة عاجلة لمسلم ينزف أو لمسلمة تموت بين يديك إلا إذا وضعوا لك رصيدك أو أجرك، لا، هذا يتنافى مع رسالتك، مع دعوتك أيها الطبيب الداعي، أيها الطبيب المسلم. وأنت أيها المهندس، لا ينبغي أن تراقب صاحب العمارة أو صاحب البناية أو صاحب المصنع إن كان موجودا بين يديك، وإن تخلى عنك يحدث الغش القاتل في وسائل وفي مواد البناء معا، هذا يتنافى مع طبيعة دعوتك أيها المهندس المسلم. وأنت أيها السباك وأيها النجار وأيها الحداد وأيها السائق وأيها الموظف وأيها المسلم، أينما كنت، أين دعوتك لدين الله جل وعلا؟ أين صدقك مع ربك تبارك وتعالى؟ نريد أن تكون داعية إلى الله على منبرك، في مصنعك، في ورشتك، في البيت الذي تعمل فيه عند مسلم آخر، نريد أن تبلغ دين الله بصدقك في عملك، بإتقانك لعملك، بمراقبتك لربك سبحانه وتعالى، حتى ولو تركك صاحب العمل، حتى ولو تخلى عنك صاحب البيت أو صاحب العمارة التي تعمل فيها، لا ينبغي أن تراقب أحدا من الخلق، بل راقب الخالق سبحانه وتعالى. ادعو لدين الله بعملك، بأخلاقك. لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، إنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله، على كل في موقع إنتاجه وكل في موطن عمله وعطائه. منبر واسع، كل مسلم له هذا المنبر، فليتق الله فيه وليؤدي الأمانة التي ائتمن عليها ليكون خير داع لدين الله سبحانه وتعالى. ما أروع وأجمل تجار المسلمين حين حملوا هذا النور وهذه الرسالة إلى أهل الأرض، لا بالدعوة وإنما بالأخلاق، بالمعاملات، بالسلوك، بالصدق، بالوفاء، بالأمانة، بالرجولة، بالشهامة، بالمروءة، نقلوا هذا الدين. فلتنقل الأمة هذا الدين إلى أهل الأرض. يا إخواني، يا أمة الحبيبة، الشرق والغرب لن يحكم على ديننا من خلال هذه الحلقات في التلفاز، لن يحكم على ديننا من خلال المجلدات الضخمة التي تطبع، لن يحكم على ديننا من خلال أشرطة الكاسيت أو السيديهات، لن يحكم على ديننا إلا من خلال واقعنا وأخلاقنا وتقدمنا وعلمنا وإبداعنا. وأنا أقول دوما، لن تستطيع الأمة الكريمة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والمكانة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والعمل، إلا بالعلم والعمل، ثم بعد ذلك بالدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى بعلم وعمل. لكن ما قيمة هذا التنظير إن لم يتحول في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة؟ أنا أقول دوما لإخواني، حينما أسافر إليهم في أوروبا أو في أمريكا، أقول كثير من المسلمين يقفون حجر عثرة في طريق الدعوة إلى الله بأخلاقهم وسلوكياتهم. حين أرى الرجل في الشرق أو في الغرب مسلما لا يصلي، يعاقر الزنا ويشرب الخمرة ويأكل الخنزير ولا يصدق ولا يتق الله في مواعيد عمله ولا ولا ولا، كيف يدعو هذا الرجل غيره إلى دين الله تبارك وتعالى؟ كيف يبلغ هذا الرجل في الشرق أو في الغرب دين الله جل وعلا؟ فبلغ أيها الحبيب، يا من من الله عليك بالمال، وظف جزءا من مالك للدعوة، وظف جزءا من مالك لطالب علم النبي، لطالب علم النبي، فرغه لطلب العلم، فرغه للدعوة إلى الله جل وعلا. وأقولها بحسرة، كثير من أهل المال يهتمون بإطعام البطون ولا يهتمون بكل أسف بمخاطبة القلوب ومخاطبة العقول وتصحيح العقائد. نعم، أين الأغنياء في الأمة الذين يتبنون مثل هذه الفضائيات التي تبلغ أهل الأرض دين الله جل وعلا؟ يهتمون بإطعام البطون، شيء جميل، أسأل الله أن يزيدهم من فضله، لكن يا أخي أين طعام القلوب، أين طعام العقول في وقت ينتشر فيه الباطل وأهله، وينتشر فيه الكفر وأهله؟ أين أصحاب الأموال في الأمة وهم كثر بفضل الله جل وعلا؟ لماذا لا يتبنى أهل المال البذل والإنفاق على الدعوة إلى الكبير المتعال في كل أنحاء الأرض، بطبع الكتب والكتيبات، بلغات أهل الأرض، وبالأشرطة هنا وناك ونالك، وبإرسال العلماء والدعاة إلى أنحاء الأرض للبلاغ عن الله تبارك وتعالى بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة؟ تحرك لدين الله، وما عليك إلا أن تبذر، ودع النتائج بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. أبذر ما استطعت بكلمة، بجنيه، بكتيب، بشريط، بطبع محاضرة كهذه أو حلقة كهذه، وتوزيعها على رجل واحد أو على أسرة أخرى. المهم أن يحترق قلبك لواقع البشرية ولواقع الأمة، وأن تحمل هم الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن تبلغ عن الله سبحانه، ودع النتائج بعد ذلك إلى الله عز وجل. سأذكر بعض المواقف السريعة جدا لأن الوقت يسابقني. أذكر أختا فاضلة في مدينة الرياض في حفل تكريم لملاكم، أنا لا أذكر اسمه الآن، ألماني، يخبرني إخواني بهذا في زيارة لهم في فرانكفورت في ألمانيا. هذه الأخت الرجل يكرم تقدمت هذه الأخت الفاضلة بحجابها الشرعي وقدمت له هدية لم يفكر فيها كثير من الناس. هذه الهدية عبارة عن ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية. هذا الرجل الألماني وضع هذه الهدية في حقائبه وسافر. يقول هو وبعد 20 سنة، يا الله، بعد 20 سنة جلس يرتب مكتبته وبعد أن اعتزل الملاكمة وإلى آخره، فوقع في يده هذا الكتاب الترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية. يقول فجلس على المكتب وفتح هذا الكتاب من ناحية فقرأ تفسير سورة الفاتحة ومن الناحية الأخرى فقرأ تفسير سورة الإخلاص قل هو الله أحد. يقول فوقع حب الإسلام في قلبي وانطلقت مباشرة إلى إخواني في مركز إسلامي وقلت دلوني كيف أدخل هذا الدين العظيم، فاغتسل ونطق الشهادتين وعلموه الصلاة فصلى. من اللحظة دي بيقول لهم ما عندكوش منشورات ولا مطويات ولا مطبوعات بتتحدث عن الإسلام باللغة الألمانية؟ آه موجود، أعطوني. ليه؟ قال أريد أن أستغل ما بقي من العمر في الدعوة إلى هذا الدين الذي شرح الله صدري إليه. يا الله، من أول لحظة. أنت بقالك كم سنة مسلم، بقالك كم سنة ربنا من عليك بالأموال الطائلة، فكرت في هذا أخي الحبيب؟ معلش سمحني، أنا قلبي بيحترق الله على واقع الدعوة، على واقع الدعوة. أحيانا لا نجد كتابا لطالب علم، والله أحيانا لا نجد كتابا لطالب علم، والأموال تنفق بالملايين على المعاصي وفي اللذات المحرمة وفي الشهوات الحقيرة وفي النزوات الرخيصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول سبحان الله، أعطوني، أعطوه مجموعة من الكتيبات والمطويات والمنشورات والأشرطة، وأخذ طرابيزة زي دي وطلع على ميدان عام في فرانكفورت، والناس ينزلوا عشان نوقع لهم على الأوتوغرافات وإلى آخره. اللي ينزل بس ما يعرفش حاجة يعطيه مطوية أو منشورا أو كتابا أو كتيبا أو شريطا في سنة واحدة بس، دي وظيفته، هذه وظيفته. في سنة أسلم على يديه 104، أكثر من 100 رجل وامرأة. الله أكبر. استنى نرجع معايا، 100 دول أو الأكثر دول في ميزان مين؟ في ميزان الأخت الفاضلة التي أهدت هذا الكتاب من 20 عاما مضت. يا الله، ما كانش تتوقع هذا. انت ابذر بس ودع النتائج الى الله. الاسلام ده عظيم جدا، والله العظيم، والله العظيم، ينتشر الاسلام الان في الارض كلها، مع انك لو نظرت الى الجهود التي تبذل في جانب الدعوة والبلاغ لتعجبت اشد العجب، لكنه دين الله الذي تكفل بابلاغه وتبليغه. لكن الله يعصمك من الناس، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يبقى فيه نصرة من أهل الإيمان لهذا النبي العظيم ولهذا الدين الكريم. أذكر مشهدا آخر وأختم به الحلقة لأن الموضوع قليل طويل وجليل والحديث فيه ذو شجون كما يقولون. كنت في إحدى الزيارات مع بعض علمائنا الأفاضل لأمريكا، وفي المطار في قلب واشنطن، في قلب شيكاغو تأخرت الطائرة، فقال شيخ من شيوخنا الأجلاء: أذن يا محمد، أذن. فرفعت الأذان بصوت مرتفع في المطار في صفاء الليل وسكونه، ولفت الأذان أنظار الجميع. كلمات الأذان جميلة، أنت لا تستشعر حلاوتها لأن إلف الأمر ينسي جلاله. وبعد ما أذنت والناس بدأت تلتفت، الشيخ قال لي: توكل على الله صلي بقى، زي ما فضحتنا كده ويعني فرجت الناس كلها علينا، ادخل انت صلي. قلت لا حول ولا قوة الا بالله، توكلت على الله، ما رناش حاجة يا مولانا، اطول في الصلاة. قال طول، احنا ورانا ايه؟ فدخلت صلاة المغرب بفضل الله وقرأت سورة مريم، واستمريت في الصلاة كلها وقرأت السورة كاملة. والله يا اخواني ما انتهيت من الصلاة مع اخواني ومشايخ الاجلاء الا ونحن في حلقة كاملة من الرجال والنساء، منهم من يصور بالفيديو، منهم من يصور بالكاميرا إلى آخر. وبعدين سبحان الله اقترب مني رجل ثم قال لي: أنتم مين؟ أنتم بتعملوا إيه؟ ولفت نظره تماما سجودنا، كيف وضعتم جباهكم على الأرض بدون فراش؟ أنتم مين؟ فبدأت يعني أبين له بكلمات يسيرة وكلمات قليلة. فقال هذا الرجل خلي بالك بأنه يصد حالات قلق نفسي واضطراب، قال بأنه لا يشعر براحة ولا بانشراح إلا إذا فعل كهيئتنا ونحن سجود ووضع جبهته وأنفه على الأرض، يقول أشعر براحة وأشعر بسعادة. خلي بالك يقول فأنا فرحت قوي إن لقيت لي ناس زملاء بتجيلهم نفس حالتي وبيعملوا اللي أنا بعمله. قلنا له لا الحمد لله ما احنا الزملاء، لا ما احنا الزملاء، ده سجود وده صلاة، فدلوني أخبروني. فأعطينا سبحان الله عنوان المركز الذي سننزل عليه. وجاء الرجل بامرأته وابنته وصدق، بعد 5 أيام جاء وجلس في المركز الإسلامي، وطلبت من الإخوة أن يعني يكرموا إليه وأن يكرموا أن يحسنوا إليه. الشاهد باختصار أسلم هذا الرجل وأسلمت امرأته وأسلمت ابنته بفضل الله جل وعلا. أنا بسأل إيه اللي احنا عملناه؟ ما دعوته هو، فقط أنا قدمت ديني بالصلاة، بالصلاة فقط، بالصلاة، ما دعوت هذا الرجل. تصور لو أنك دعوت وبلغت بابتسامة جميلة بكلمة رقراقة مهذبة، يا حبيبي دعك من العبوس، وما تتصورش أن أسنانك عورة أنت خايف تظهرها، لا أسنانك ليست عورة، أظهر أسنانك، يعني ابتسم في وجه الخلق وفرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. مقام الدعوة اللين والحكمة والرحمة والأدب والتواضع، ومقام الجهاد مقام آخر رجولة وقسوة وشدة. لا تخلط بين مقامي الجهاد ومقام الدعوة. مشهد آخر معلش سامحوني أختم به، شاب من شبابنا في أمريكا في أسانسير، في أسانسير، وأسانسير لأدوار عالية جدا. أنا بسأل شاب مسلم جميل، بسأل في رحلة أخرى، أمال فين فلان يا أولاد يا شباب؟ قالوا فلان خلاص ما شاء الله ده بقى مليونير. قلت سبحان الله مليونير، شاب جميل مسلم من المغرب، فلان بقى ليه؟ قالوا ما شاء الله ربنا أكرمه وتزوج أمريكية مليونيرة. قلت ما شاء الله، أسأل الله أن يتم عليه النعمة وأن يبارك له. إيه اللي حصل؟ قالوا سبحان الله قدر الله، وركب الأسانسير والأسانسير مليء، وبعدين هذه الفتاة الأمريكية الجميلة صاحبة شركة ضخمة جدا في هذا المبنى، وبعدين قدر الله عز وجل أنه في بعض الأدوار خلى الأسانسير تماما إلا من هذه الفتاة ومن هذا الشاب. الفتاة خافت، لكن سبحان الله تراقب، ظلت تراقب الشاب مراقبة دقيقة وبحذر، ولكن الشاب لم يلتفت إليها مرة واحدة، لم ينظر إليها ولا نظرة، وضع عشه في الأرض، شاب ملتزم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يراقب ربه سبحانه وتعالى. نزل البنت نزلت وراءه، استوقفته ولا تسأله، قال له كيف لم تفكر في التعدي علي ولا في اغتصابي ولا في حتى تقبيلي ولا ولا كيف؟ قال لا يعني أعوذ بالله ودين يحرم علي هذا ولا آخره. وبعدين لا يعني استنكرت هذا واستغربت هذا واتهمت رجولته إلى غير ذلك. فأخرج لها يعني سبحان الله قال يعني قال لها هل تستطيعين أن تتحملي يعني نار الكبريت مثلا؟ قالت لا لا أستطيع. قال وأنا لا أستطيع أن أتحمل عذاب الله عز وجل في نار الآخرة، وذكر بكلمات يسيرة على قدر ما عنده. فعرضت عليها هذه الفتاة أن تتزوجه، فقال لها لا يجوز إلا إن أسلمت لها. قالت دلني، أنا أريد أن أعيش سعيدة كريمة مع رجل أمين مثلك. فأسلمت لله تبارك وتعالى ومن ووضعت كل ما تملك بين يدي هذا الشاب بفضل الله، ثم بفضل دعوته لدين الله بأخلاقه بسلوكه. نماذج كثيرة جدا، كثيرة جدا، لو استطردت لطال المقام، لكن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله الله في الدعوة، في البلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، وأن يرد الأمة إلى الدعوة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمة التوحيد، يا أمة الخير، هيا إلى المسجد بالعزم والصبر. هذا كتاب الله. شمسا مع الفجر أمراض أمتنا بلسم وصحوتنا وأحمد المصطفى قدوتنا للخير يا أمة التوحيد.